الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذه رسالة من رسائل شيخ الإسلام ومفتي الأنام الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، عالم أهل زمانه ومن ورع في أنواع العلوم في جميع أنواعها وأبوابها، فكان فارسها كما يقال في ميدانه هذا الإمام العلم الذي شهد القريب والبعيد بإمامته وواسع درايته رحمه الله رحمة واسعة. رسالة ألفها رحمه الله تعالى لسبب عظيم، وهي أولا نصرة للمستضعفين من أسرى المسلمين من الفقراء والمساكين ممن أسروا في أيدي النصارى مع ما بلغه من تعذيب النصارى لهم وأذيتهم لهم. وهكذا كذلك أداء لما أوجب الله على أهل العلم من أتباع الأنبياء والمرسلين مما علموا من أحكام الله والدين من تبليغ الرسالة وأداء الأمانة ودعوة الخلق أجمعين إلى ما يجب من توحيد رب العالمين. وكان من ذلك هذا الخطاب لملك قبرص في زمان الشيخ رحمه الله تعالى المسمى بسرجوان أو سرجوس. ويزداد أهمية هذه الرسالة ما كانت تعيشها تلك الفترة من أمور عظيمة بين المسلمين والنصارى، فقد كانت حروب سجال مستمرة في تلك السنوات بين المسلمين وبين النصارى الصليبيين، وقد ذكر أهل التاريخ والسير عددا من الأحداث والأمور العظيمة التي وقعت بين المسلمين والنصارى في تلك السنوات. وكانت بلاد قبرص، وهي البلد المشهورة والجزيرة المعلومة إلى يومنا هذا، هي منطلق هؤلاء النصارى ينطلقون منها ويجتمعون من بلاد النصارى المتفرقة ويأتون على المسلمين، فكانت من أهم ثغورهم. وكونه يكتب بمثل هذه الرسالة إلى هذا الموضع الذي يعتبر من أهم وأعظم مواضع النصارى ولملكهم، فهذا يدل على أهمية هذا الخطاب. وكونه يصدر من هذا الإمام الشيخ رحمه الله، وهو من عرفنا ممن جمع علما غزيرا ومعارف كثيرة، وهكذا كذلك خبرة لا تخفى، وقد مرت عليه من أحوال من سبق بسعة اطلاعه وكثرة قراءته، وهكذا كذلك مما جرى في زمانه من أنواع مناظراته، وكذلك صنوف جهاده بالسيف والسنان وبالحجة والبرهان. ويزداد الأمر كذلك أهمية وما يدعو إلى الاعتناء أنه ألف هذه الرسالة بعد خروجه من السجن للمرة السابعة، فإنه كما ذكر في ترجمته كتب هذه الرسالة بعد سنة 99 و600 للهجرة، يعني معناه قبل وفاته 29 سنة أو أقل، وخرج منها رحمه الله تعالى في تلك الأيام من السجن للمرة السابعة، فقد سجن مرات وكرات رحمه الله رحمة واسعة لأمور كثيرة كلها في ذات الله سبحانه وتعالى، ونصرة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومجاهدة لأهل الباطل تارة بالحجة والبرهان وهذا أكثر، وتارة بالسيف والسنان وهذا كذلك قد وقع له مرات وكرات. ومما يدلك على عظيم شأن هذا الإمام أنه كان يعتني بأمور المسلمين كما يعتني بأموره الخاصة، فهو الذي ينافح عن ضعفة المسلمين، وهو الذي يناصح الملوك والأمراء والسلاطين، وهو الذي يناقش العلماء وكذلك أنواع من يتولى أنواع الولايات والمفتين وغير ذلك من أموره الكثيرة العديدة. وقد ذكر أنه بعد أن خرج من السجن رحمه الله في تلك السنة توجه أول ما توجه للذهاب إلى إخراج الأسرى من المسلمين في أيدي التتار، واجتهد في ذلك اجتهادا عظيما كما ذكر في ترجمته وذكر في تواريخ تلك السنة، حتى أخرج بفضل الله ومنته ثم بما كان من جهد الشيخ ومن عانه ونصره لما علم من إخلاصه وصدقه أسرى المسلمين من أيدي التتار، وفعل ذلك أيما فعل رحمه الله رحمة واسعة. وبعد ذلك اتجه بهذا الخطاب إلى النصارى يطالب النصارى بفك أسرى المسلمين والإحسان إليهم، ويذكرهم بما علموا من دين الله، وهكذا كذلك ما يدعونه مما ينادون الناس به ويخاطبون شعوبهم ورعاياهم به وغير ذلك مما سنراه إن شاء الله في هذه الرسالة العظيمة النافعة. ومما يقصد من قراءة هذه الرسالة أولا مثل هذه المعاني التي تحتف بهذه الرسالة التي تكسب طالب العلم والداعي إلى الله ومن يسير في طريق التعليم والتوجيه، كيف كان أئمتنا وعلماؤنا في جدهم واجتهادهم وعظيم اعتنائهم بأحوال المسلمين العامة والخاصة، وصنوف جهادهم بالحجة والبرهان وبالسيف والسنان، وهكذا كذلك ما سنستفيده إن شاء الله، وخصوصا أن هذه الرسالة رسالة من مثل هذا الإمام وهذا العلم الهمام رحمه الله رحمة واسعة، فهي كلمات تخرج من ميزان العلم. وأي علم؟ علم ينبع من الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة وما سار عليه الأئمة، مع ما جمع لهذا الشيخ الإمام من خلاصة ما جمع من علمه، وهكذا كذلك عظيم خبرته، فهي كلمات لها وزنها وشأنها من جهة الألفاظ ومن جهة المعاني ومن جهة كذلك التقديم والتأخير وحسن السياقة، وكذلك ما تحتف به تلك الكلمات من مراعاة المصالح من المفاسد، واستخدام اللفظ العام في موضع الخصوص، واستخدام الخاص في موضع العام، والإشارة بغير التصريح، وغير ذلك من فقه الدعوة ومراعاة المصالح من المفاسد، مع ثبات على الحق وعدم خروج عن حدود الشرع، وحذر في ألا تقع مفسدة وألا تفوت مصلحة، فهو كصياد يصيد بخيط رقيق، أو كذلك كمن يمشي في وسط شوك كثير يتقي غاية الاتقاء ويحذر أشد الحذر، وكل هذا في حدود ثباته على الحق وعدم الحيل عنه. فرحمه الله رحمة واسعة، وسنرى كذلك في هذه الرسالة من حسن عرض الحق وكيفية مناقشة المخالف ومراعاة كذلك ما في يد هذا المخالف مما فيه مصلحة للإسلام والمسلمين، فلا هو بالذي يضيع ما في يده مما يحتاج إخراجهم منه وهم هؤلاء الأسرى، ولا هو بالذي يترك الواجب الذي عليه أو يداهن في دين الله، بل ثبات على الحق ودعوة بالعدل للخلق، وهكذا مراعاة للمصالح والمفاسد، وحرص على إنقاذ هؤلاء الضعفة والمساكين من المأسورين. فهي رسالة في الحقيقة تحوي معاني كثيرة وتفاصيل دقيقة، من تأملها وتدبرها بدقة وجد أنها تكاد أن تكون ثمرة عمر وخلاصة فكر ومنهج يكون منهاجا يستفيد منه الداعي إلى الله في مثل هذا المقام وفي غيره من المقامات العصيبة والمواضع الصعبة التي نحتاج لمثل هذه الحكمة وهذه السياسة المحكمة الخالية من قذارات السياسات ودناءات بيع الذمم وتضييع الحقوق والإفراط والتفريط. والغرض أولا وآخرا أن نستفيد من الشيخ، فلذلك سيكون المنهج في قراءة هذه الرسالة هو المرور على رسالة الشيخ للاستفادة من ألفاظها ومعانيها ومحتواه تاريخ هذه الرسالة من أحداث، مع التعليق على ما يلزم أو ما يظن أنه يكمل الفائدة فتكون فيه إما زيادة تنبيه أو لفتة أو إكمال أو نحو ذلك مما هو بهذا المعنى. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. هكذا جاء في أكثر النسخ الافتتاح بالبسملة، وهذه سنة العلماء في افتتاح كتبهم اقتداء بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل سنة الأنبياء. وتقدم معنا مثل هذا في دروس سابقة كثيرة، وعلى هذا جرى عمل أهل العلم، فهو من أدب الكتابة والتأليف. وهذه الرسالة من هذا المعنى. ومعنى بسم الله الرحمن الرحيم على وجه الاختصار والإجمال التبرك باسم الله عز وجل العظيم والاستعانة به جل وعلا، فهو المعين وهو المتبرك به سبحانه وتعالى في الوصول إلى المقصود، فهو مع ما فيه من معنى التبرك بتعظيم الله عز وجل والأدب معه وشكره وأداء بعض حقه، فيه كذلك اعتراف العبد بفقره وحاجته إلى ربه وخالقه بما يكون به إعانته في الوصول إلى مقصوده. وما أجمل أن يستحضر من كتب هذه الكلمة في كل مكتوب يكتبه أو عمل يعمله، فإنه لو استحضر هذين المعنيين رجي له أن يوفق في مقصوده ومطلوبه، فكأنه يقول: يا الله يا ربي أعني في الوصول إلى مقصودي مما أكتب. وما أجمل أن يكون كذلك في مثل هذا المقام. وجملة وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب هكذا في بعض النسخ، وفي بعض النسخ بحذفها ليس فيها هذه الزيادة، ومعناها ظاهر، فهو طلب من الله عز وجل بالتوفيق والتجاء إليه بحسن التوكل والإنابة بما يكون معه إن شاء الله حصول المقصود. وهكذا ينبغي أن يكون الداعي إلى الله والمعلم للناس فضلا عمن دون هؤلاء دائم الاعتراف بفقره إلى ربه وخالقه بلسان الحال وبلسان المقال، فإن الله العظيم لا يزداد العبد إليه افتقارا وتقربا وتذللا إلا ازداد له إعانة وتوفيقا ونصرة وتأييدا. قال رحمه الله: من أحمد بن تيمية إلى سرجوان عظيم أهل ملته ومن تحوط به عنايته. هكذا في أكثر النسخ البدء بهذه الصيغة، وفي نسخة كتب فيها: هذا كتاب كتبه الشيخ الإمام العالم العامل مفتي الفرق عماد السنة بركة الشام بقية السلف تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رضي الله عنه، ونفع به إلى ملك قبرص ثم بدأ من أحمد ابن تيمية، فتكون هذه الزيادة من بعض النساخ. قال: من أحمد ابن تيمية إلى سرجوان عظيم أهل ملته ومن تحوط به عنايته من رؤساء الدين وعظماء القسيسين، وفي نسخة وعظماء الدنيا من القسيسين. قال: وعظماء القسيسين والرهبان والأمراء والكتاب وأتباعهم، سلام على من اتبع الهدى. هذه الصيغة صيغة مقتبسة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاباته للملوك، ففي حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب كتابه لهرقل عظيم الروم كتب: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد ابن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. وقبله قال: السلام على من اتبع الهدى. وانظروا إلى هذه العبارات مع عبارات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فمن سنة كتابة الكتاب أن يكتب الكاتب من فلان إلى فلان، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكما صنع العلماء ممن اتبع سنتهم بإحسان، ومنهم شيخ الإسلام كما هو هنا. والعالم إذا كتب فإنه يخرج علمه فيتحقق مكتوبا معمولا، وكما قال من قال من أهل العلم: من ألف أو كتب فقد عرض عقله في طبق للناس، وهو كذلك. فانظروا كيف علم الشيخ وحرصه على السنة بمثل هذه الافتتاحية. وهكذا كذلك في قوله عظيم أهل ملته، لا ينافي هذا الولاء والبراء مع الكفار، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم فعله، قال عليه الصلاة والسلام: إلى هرقل عظيم الروم، لأنه حقيقة عندهم عظيم. إذن فرق أن نقول إلى هرقل العظيم وبين أن نقول إلى هرقل عظيم الروم. فعظيم الروم خبر، هو واقع، فهو عندهم عظيم، وإن كان عندنا ليس بعظيم. وانظروا إلى الدقة العلمية كيف قال شيخ الإسلام: إلى سرجوان عظيم ماذا؟ أهل ملته. دقة علمية وأدب وتتبع للسنة، ومن ليس عنده علم لا يفرق بين هذا وغيره من الألفاظ والمعاني. وهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم دقيق النظر، كثير الملاحظة، واسع التدبر، عظيم التفتيش في أقوال وأفعال العلماء. وهكذا كذلك نرى أن شيخ الإسلام توسع توسعا تقتضيه المصلحة ولا ينافي الشرع، وهو من السياسة الشرعية الصحيحة المأذون فيها، فإن الشرع لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق. فلعلم شيخ الإسلام أن هذا الخطاب سيترجم لهذا الملك، وسيترجمه له من لهم عناية بالملك، وسيحضر هذا الخطاب لعلمهم بمنزلة شيخ الإسلام في ذاك الزمان علماء، ورجال دين كما يقال من قسيسين ورهبان وكتاب وأمراء، فذكرهم بما كذلك يقتضيه المقام من الأدب ومن حسن التأليف ومن كذلك ما يفتح لهم القلوب لقراءة هذا الكتاب وتدبره لعلهم ينتفعون به أو ينتفع به من بعدهم من ينتفع من المسلمين أو غيرهم، بخلاف لو كان الخطاب ليس فيه مثل هذا المنهج وهذا الأسلوب فإنه ربما يمزق من أول مرة، وهذا مأخوذ من أدب النبي صلى الله عليه وسلم وعظيم خلقه وحسن سياسته الشرعية. فقوله ومن تحوط به عنايته من رؤساء الدين وعظماء القسيسين، ولا فرق، وعظماء الدنيا كذلك عندهم من القسيسين والرهبان، والقسيسون المراد بهم علماءهم، والرهبان أي عبادهم، والأمراء أي من هم تحت الملك ممن لهم مقامات في الدولة، والكتاب من يكتبون ويأتمرون ويترجمون، وأتباعهم يعني ممن هم حول هؤلاء. وهذا يستدعي اعتناء هؤلاء جميعا بهذا الخطاب، ويعطي لهذا الخطاب اهتماما واعتناء وتداولا بين هؤلاء. تعرفون أن الرسالة إذا جاءت وذكر فيه اسم إنسان يستدعي شده دون إذا لم يذكر. لو أرسل أب رسالة إلى أولاده وقال وهذا سلامي لفلان وفلان وفلان بالأسماء، يستدعي هذا أن يأتي هؤلاء ينظرون ماذا في الكتاب، أين ذكرنا وماذا ذكرنا ولماذا ذكرنا ولماذا نادانا، فكيف بمثل هذا الخطاب من مثل هذا العالم؟ فهي سياسة شرعية حكيمة من هذا العالم الإمام رحمه الله رحمة واسعة. وهكذا قوله سلام على من اتبع الهدى، هذا لا ينافي النهي عن ابتداء الكفار بالسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله أولا، وفعله إياه ليس يعارض ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام، لأن معناه كما فسره العلماء سلام على من اتبع الهدى، إن اتبعتموه استحقيتم هذا السلام وإن لم فلا تستحقونه. وهم طبعا يدعون أنهم ماذا؟ اتبعوا الهدى، فهم يرون أن السلام يستحقهم، ونحن نرى أهل الإسلام أنه لا يستحقه إلا من اتبع الهدى. وهذا كذلك من السياسة الشرعية الحكيمة التي يقتدى فيها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وليس في هذا من قريب ولا بعيد ما يزعمه بعض دعاة التقريب بين الأديان، أو أعظم من هذا أهل وحدة الأديان وأهل التمييع في قضايا الولاء والبراء، من علماء أسلمت الكفريات والفسقيات الذين يدعون الناس إلى تسيير الواقع وأسلمته بعجره وبجره وبما فيه، كعلماء الحزبيات والدعوات السياسية التي لأجلها حصلت منهم السياسة الساقطة التي تقتضي التلون وتمييع ثوابت الدين. فقد زعموا أن هذه الفقرة من الحديث ومثلها من كلام العلماء ككلام شيخ الإسلام هنا فيها دليل على تبادل التهاني والمجاملات في المناسبات وغيرها بين المسلمين والكفار، وهذا كذب، وليس يأذن لمثل هذا الشرع، ولا كذلك هذا هو المعنى المتبادر المفهوم من النصوص ولا مما نقله ونقل عن العلماء، ولكن هذه عبارات لها معناها في ألفاظها ومعانيها الدقيقة التي لم يفقهها الكثير من هؤلاء لبعدهم عن العلم، أو فهم بعضهم هذا ولكنه لهوى نفسه يحرف ويغير دين الله حاله كحال من ضل من أهل الكتاب، من علماء أهل الكتاب، يحرفون الكلمة عن مواضعه لأغراض وأعراض من أغراض وأعراض الدنيا. ثم قال رحمه الله: قال: فإنا نحمد الله الذي لا إله إلا هو إله آل إبراهيم وآل عمران، ونسأله أن يصلي على عباده المصطفين أو المصطفين يجوز، وأنبيائه المرسلين، ويخص بصلاته وسلامه أولي العزم الذين هم سادة الخلق وقادة الأمم الذين خصوا بأخذ الميثاق، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم ومحمد كما سماهم الله تعالى في كتابه، فقال عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وقال تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وعد للكافرين عذابا أليما. ونسأله أن يخص بشرائف صلاته وسلامه خاتم المرسلين وخطيبهم إذا وفدوا على ربهم وإمامهم إذا اجتمعوا، شفيع الخلائق يوم القيامة نبي الرحمة ونبي الملحمة الجامع محاسن الأنبياء الذي بشر به عبد الله وروحه وكلمته التي ألقاها إلى الصديق الطاهر البتول، وفي نسخة التي ألقاها إلى مريم ابنة عمران الصديق الطاهر البتول، قال: التي لم يمسها بشر قط مريم ابنة عمران، فيه تقديم وتأخير في نسخة، قال: ذلك مسيح الهدى عيسى ابن مريم الوجيه بالدنيا والآخرة المقرب عند الله المنعوت بنعوت الجمال والرحمة لمن جر بنو إسرائيل، هكذا في هذه النسخة التي بين أيدينا، وفي نسخة اتجر، والصواب ما جاء في نسخة ثالثة انحرف. قال: لما انحرف بنو إسرائيل فيما بعث به موسى عليه السلام من نعت الجلال والشدة، وبعث الخاتم الجامع بنعت الكمال المشتمل على الشدة على الكفار والرحمة بالمؤمنين والمحتوي على محاسن الشرائع والمناهج التي كانت قبله صلى الله وسلم عليهم أجمعين وعلى من اتبعهم إلى يوم القيامة. وهذه كذلك لفتة أخرى نستفيدها من هذا العالم الإمام، انظروا كيف يتدرج في الوصول إلى المقصود مع التوطئة بهذه المقدمة والتي حوت أولا أدب استفتاح المقال من الصلاة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وما حوته كذلك من حسن دعوة هؤلاء النصارى بمخاطبتهم بما لا يخالفون أهل الإسلام في اعتقاده فيقرر عليهم بما يعتقدون على ما لا يعتقدون، وهذا من حسن عرض العلم وإلزام المخالف به. ومن عظيم ما ينتبه له كيف افتتح، وهذا من براعة استهلاله هذه المقدمة بالتوحيد، فإنا نحمد الله الذي لا إله إلا هو، وهم في الحقيقة يقولون هذا لفظا ويخالفونه لفظا ومعنى. هم يقولون الله واحد، ثم يقولون الآلهة ثلاثة، على التناقض المعروف عند النصارى، وسيأتي إن شاء الله الإشارة إليه. ثم تأملوا كيف ذكر وابتتح بإبراهيم، بآل إبراهيم وآل عمران وعلى سائر عباده المصطفين وأنبيائه المرسلين بهذا الإجمال الذي يستدعي التشويق، لأن هذا شيء مما لا ينافي عقيدتهم، بل هم يقرونه، فيدعوهم إلى التشويق والتعجب في حسن براعة الاستهلال، فليس إلى الآن شيء ينكرونه، بل هو حجة عليهم يخاطبهم بما يعترفون. ثم كذلك تدرج في ذكر الخاص بعد العام، فقال ويخص بصلاة وسلامه أولي العزم، وهم ممن يقرون بأولي العزم من الرسل، وهم الخمسة المذكورون كما ذكروا في دين النصارى كذلك، لكن هم يغيرون بدلا من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، تارة يقولون نبي لم يظهر بعد، ولا يريدون الاعتراف بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول هو أحمد وليس هذا، إنما هذا محمد، وهذه عقيدة أخرى للنصارى، يقولون إنما بشرنا نبينا بأحمد وليس بمحمد، وأحمد ومحمد واحد. ومنهم من يقول هو نبي آخر كذا وصفه وكذا اسمه، والمهم بالجملة هم يقرون بما ذكره هنا أولو العزم من الرسل. فخاطبهم ودرج عليهم العلم والدعوة بما يقرون، وعرفهم بأن القرآن يخرج من المشكاه الذي أنزل على عيسى عليه الصلاة والسلام، كما اعترف بذلك النجاشي رحمه الله ورضي الله عنه. ثم انتقل رحمه الله، ولا يخفى ما في هذه الآية وذكرها، وحين تترجم للنصارى ويعرف معناها من يعرفها بالعربية، ما فيها من الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك، وأن هذا دعوة هؤلاء الرسل ومن قبلهم. فأولو العزم من الرسل دعوتهم دعوة إلى التوحيد وتحذير من الشرك، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، وهكذا الآية الأخرى، وما فيها من تحذير عن الكفر والأمر بالصدق والتصديق، وهذا كذلك من حسن براعة المؤلف في الاستهلال وتدرجه في دعوة هؤلاء النصارى شيئا فشيئا. ثم ختم هذه المقدمة، وهذا من الاعتزاز بالحق، خلافا لمن استدل ببعض هذه الفقرات وصار فعله كفعل اليهود الذين غطوا آية الزنا بأيديهم ليظهروا بعضا ويخفوا بعض. فبعض دعاة وحدة الأديان وأهل التمييع ومن سبقت الإشارة إليهم استدلوا بهذه العبارات الأولى لشيخ الإسلام بأن فيها دليل على مخاطبة المخالفين بالقيم المعترف فيها وترك القيم الغير معترف فيها، ويعبرون بعبارة أخرى ترك تخطئة المخالفين وتضليل المخالفين، وربما قالوا كذلك وتكفير المخالفين. وهذه العبارات بهذا الإطلاق ليست صحيحة، وليست هي من منهج القرآن والسنة ولا النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته ولا الخلفاء من بعده ولا العلماء ولا إمة. مراعاة المصالح من المفاسد مطلوب، لكن في حدود الشرع، ليس بتمييع ولا تضيع ثوابت الدين. وانظروا، من باب إقامة الحجة عليهم، ولأن هذا كذلك مدون في بعض كتبهم وعلماءهم يعلمون ذلك، فختم بقوله: ونسأله أن يخص بشرائف صلاته وسلامه خاتم المرسلين وخطيبهم. أولا، هذه خصيصة بالدعاء ليس بالخبر. ونسأله أن يخص بشرائف صلاته وسلامه خاتم المرسلين، إذن هو يسأل الله هذا، فهو خاتم المرسلين وهم يعلمون ذلك، وخطيبهم وهم يعلمون ذلك لأنه في كتبهم ذلك. فهذا الملك الذي ليس عنده علم، وسيأتي معنا كيف أنه يخاطبه ويطلب منه التدبر والتأمل والسؤال عن قرب وبدقة، لو كان عنده إنصاف سيسأل علماء أهل دينه: هل ما ذكره هذا صحيح موجود في ديننا أن نبيهم خاتم المرسلين؟ اعطوني الصدق. إن وجد فيهم صادق سيقولون له: نعم ذكر، لكن ليس هذا. واحد آخر سيقول: هاتوا الصفات، اعطوني صفات المذكور، وسيقارن بكلام شيخ الإسلام. وهل ثبت عندكم أنه خطيبهم إذا وفدوا على ربهم؟ وإذا سأل سيأتيهم الخبر أنه نعم. وإمامهم إذا اجتمعوا عليه، لأن حديث الشفاعة الذي حدث به النبي صلى الله عليه وسلم وتراجع الأنبياء معناه مذكور في كتب أهل الكتاب ويقر به أهل الكتاب، وقد اعترف بذلك قديما وحديثا عدد من أهل الكتاب ممن أسلم. ففي كتبهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الشفاعة العظمى هو خطيب الوفد وإمامهم يوم القيامة. وهذا الملك لو سأل علماء أهل زمانه ومن معه لا وأنصفوه وصدقوه لوجد ما ذكره شيخ الإسلام حقا وصدقا. فإذن في ذكر هذا مصلحة لا مفسدة، لأنه لو فتش، وانظروا، الشيخ يذكر الأشياء التي هي مذكورة في دينهم ولا يذكر الأشياء التي ليست مذكورة في دينهم والتي قد يكذب فيها، لأنهم لو فتشوا بصدق فوجدوا هذا لكان هذا حجة عليهم ولو كذبوه. ولهذا كتب في ثنايا هذه الرسالة: لو أشكل عليك شيء وسألت فلم تجد جوابا فكرر علي السؤال ستجد مني جوابا. وهذا يدل على ماذا؟ على أنه أراد رحمه الله إيصال الخير لهذا الملك، لعل الله أن يهديه، كما أشار في كون بعض ملوك النصارى قد كاد أن يدخل في دين الإسلام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المذكور في حديث ابن عباس في الصحيحين. وهكذا كذلك ما ذكره من صفات، وهي كلها جاء معناها عند النصارى وصحت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأشار في التعليق كما ترون إلى تخريج هذه الأحاديث بما يغني عن الإطالة، ومعناها بالجملة موجود في حديث الشفاعة وبالتفصيل في هذه التخريجات التي أشار إليها في التعليق، وبالجملة هي معاني صحيحة. وقوله رحمه الله في ختام هذا حين ذكر عيسى وأطال في الثناء عليه بحق ليس بكذب، كذلك هذا من حسن دعوة هؤلاء، وتعريفهم أن أهل الإسلام لا كما يكذب عليهم يكفرون بعيسى أبدا، بل هم يؤمنون بالأنبياء والرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام وبعيسى، لكنه أنه نبي ورسول. وكونهم يقولون نبي ورسول لا يعني أنهم لا يقولون أنه روحه وكلمته، لأن النصارى يقولون روحه وكلمته، لكن تفسير الروح عند النصارى الإلهية، وتفسير الروح عند المسلمين ليس الإلهية، إنما الذي نفخ فيه من روح، وليس روحه هو معنى الألوهية كما عند النصارى. وكلمته عند النصارى أنها دليل على إلهية عيسى، ولهذا قد يستدلون ببعض نصوص القرآن. وأما عند المسلمين كلمته التي خلق بكلمة الله كن فكان. وهذا يدعو هذا الملك لو كان عنده أدنى إدراك أن يسأل، إذا كان هذا قول كبير علماء المسلمين، إذن ما الخلاف بيننا وبينهم؟ سيسأل علماء أهل زمانه، ما الخلاف بيننا وبين المسلمين؟ نحن نقول هو روح الله وكلمته، وهم يقولون هو روح الله وكلمته. سيضطرون أن يفسروا له الفرق، ما معنى الروح عند المسلمين، وما معنى الكلمة عند المسلمين، وما معنى الروح والكلمة عند النصارى. وهذا وما كان بمعناه من الأسئلة التي يريدها الشيخ بهذا الأسلوب وهذه السياقة المحكمة المتقنة من أعظم ما يكون فيه دعوة النصارى إلى دين الإسلام إن هم تدبروا مثل هذه الألفاظ. وهكذا قوله التي ألقاها إلى الصديق الطاهر البتول رد على اليهود وموافقة للنصارى. فاليهود تزعم أن مريم ابنة عمران زانية فاجرة، ويدعون أن عيسى عليه السلام ابن زنا. تعالى الله عن قولهم وعن كذبهم، وتعالى سبحانه وتعالى عن افترائهم عليه. والنصارى يوافقون هؤلاء اليهود بمعنى آخر، يزعمون أن الله تعالى عن قولهم هو أبو عيسى، وأنه اتخذ مريم زوجة وأما لعيسى، وكل هذا كذب. فمثل هذه العبارات الدقيقة إذا ترجمت لمثل هذا الملك وكان منصفا سيسأل، ستأتي أسئلة كثيرة ترشده إن أنصف وصدق إلى الحق. ما معنى قول المسلمين في مريم التي نحن نراها أنها طاهرة وبتول، وهم يقولون طاهرة وبتول، ولكن أنتم تقولون ثالث ثلاثة، وتارة تقولون أشياء أخرى، فهذه تورد له أسئلة. وقوله التي لم يمسها بشر قط كذلك رد على اليهود فيما زعموا. وهكذا قوله بعد هذا مسيح الهدى عيسى بن مريم كذلك، فكل هذا مذكور في كتبهم، فهو مسيح الهدى لأن هناك مسيح الضلالة، وهو من المسيح الدجال. فهذا يدل أن النصارى سيقفون إلى أشياء كثيرة هي عند المسلمين مما عندهم، ويورث عندهم أسئلة كثيرة. ثم قال المقرب عند الله المنعوت بنعوت الجمال والرحمة، وكل هذا حق وصدق ويعتقده المسلمون، وهو في نفس الوقت يخزي النصارى، لأن النصارى يظنون أن المسلمين لا يحترمون عيسى ولا يؤمنون به، وليس الأمر كذلك. وقوله لما انحرف كما في النسخة الصحيحة بنو إسرائيل فيما بعث به موسى إلى آخر كلامه، في إشارة إلى اتفاق المسلمين مع النصارى في كفر اليهود وتكذيبهم الرسل ومن ذلك تكذيبهم لعيسى، وهذا فيه إشارة. فكما كذب اليهود بعيسى فلا تكذبوا أنتم بمن؟ بمحمد صلى الله عليه وسلم. احذروا أن تفعلوا ما فعلته اليهود، أنتم ترون اليهود ضلالا إذ كفروا بعيسى وهو نبي الله حقا وصدقا، والمنصفون منهم يعلمون هذا، فلا تقعوا فيما وقعت فيه اليهود. ثم ختم بالإشارة والإشادة بنبينا صلى الله عليه وسلم، من جمع الله عز وجل له كونه خاتم الأنبياء والمرسلين الجامع بنعت الكمال المشتمل على الشدة على الكفار والرحمة بالمؤمنين. وفي هذا ذكر شيء من صفاته، وكذلك هذا مذكور عند النصارى كما هو مذكور في كتاب الله سبحانه وتعالى في سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه شداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا الآية. فكذلك معناه مذكور عندهم، وهم يعلمون هذا أي علماء النصارى، وهم يعلمون أن النبي الذي يأتي بعد عيسى هذا وصفه. فإذا ما يقوله المسلمون لماذا لا يكون هو الحق والصدق فيما وصف في كتب النصارى عن النبي الذي يبعث بعد عيسى عليه السلام والصلاة والسلام؟ وقوله المحتوي على محاسن الشرائع والمناهج التي كانت قبله هذا كذلك مذكور في كتبهم، وهو كذلك يدعو هذا الملك إن كان صادقا أن يتأكد هل في شريعة الإسلام محاسن، ما هي المحاسن، وإذا أنصفوه سيجد ويقف على هذه المحاسن، وهل هي أفضل المناهج، ما هي المناهج، سيسأل. وكذلك في آخره هذه الخاتمة الطيبة: وعلى من تبعهم إلى يوم القيامة، يعني يرجو لنفسه ولمن أنصف نفسه أن يتابع الجميع بهذه المتابعة الحسنة فتكون له حسن الخاتمة يوم القيامة. نقف إلى هنا، والله تعالى أعلم.